هذا يسأل عن لعن شاف معين قبل موته، هذه المسألة فيها خلاف، ولعل الأقرب والله أعلم وهو الأحوط أن ما يجوز لعن إلا الشخص الذي مات على الكفر أو الشيطان الأكبر، فهذان يلعنان، لأن من مات على الكفر خلاص مطرود من رحمة الله، والشيطان الأكبر كذلك مطرود من رحمة الله، وفي مسلم لعنك بلعنة الله ثلاثة. ومع ذلك فالأقرب والله أعلم أنه لا يلعن، لأن هذا الكافر قد يسلم. ومعنى قولك اللهم العن فلان أو لعن الله فلان، معنى قولك أي اللهم اطرده من رحمتك، ولازم هذا أنك تدعو له بأن لا يسلم، لازم هذا أنك تدعو له بأن لا يسلم، وهذا ليس من شوء. ذلك أنما كان رسول عليه الصلاة والسلام يلعن صفوان النومية وغيره، الله عز وجل أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فنهى عن ذلك.